أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح كتاب العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه عقيدتنا، أننا لا نشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من نص عليه الكتاب والسنة. يعني نقول أبو بكر رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، ونقول أن أبا لهب من أهل النار لأن الله شهد عليه بذلك. أما فلان وعلان، كافر فاجر فاسق ظالم، نقول إن فلان ده من أهل النار؟ لا يجوز مطلقا، لأن الأعمال بالخواتيم ولا ندري بما يختم له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. طب المطيعين موقفنا منهم إيه؟ المحسنين، بأن 6-7-8-10 دروس بنتكلم عن مين المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهن المحسنين، سبحان الله العظيم، يعني عشت اليومين اللي فاتوا مع ايتين في أمر المحسنين دي. المحسنين لما سئل سيدنا النبي، يا عم الحاج أحمد، لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المحسنين اللي هو إيه؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. الإحسان رؤية. الإحسان إيه؟ رؤية، يبقى شايف. عشان كده ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني مش تقليد، ده متبع بإحسان، يعني ماشي وراهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. هي دي الرؤية. الآية إيه بقى؟ قال تعالى، وشوف يا دي يا بدر، آية تلوح: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي. ويرى شوف في قول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يبقى اللي بيعلم شايف، واللي ما يعلمش أعمى. عشان كده قلت لكم كتير إننا على يقين من عرش الله أكتر من يقيني إن أنا شايفك دلوقتي. المؤمن كده يقينه كده، وانت شفته كأني شفته، كأن رأي عين. خذوا الآيات اللي ربنا بيكرمني بها أول بول. أمس في صلاة الجمعة وأنا بقرأ سورة الكهف لقيت إيه؟ إن المحسنين دول عندهم شرط مهم قوي. قالوا إيه؟ فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أطيب طعاما فلينظر أيها طعام مزكى حلال. هي اللقمة اللي بتحطها ببقك تعرف منين بتاكل، تعرف بتاكل ايه. حلال، وحلال 103%، اسف 113، I'm sorry 123. يبقى حلال 1000%. ذرة سك قال ايه؟ اكلت مرة لقمة من وجه لا اعلمه فانا منذ سنين الى خلف. ما قالش حرام ولا في شبهة، قال بس انا معرفش جاي منين الاكل ده. عشان كده سيدنا ابو بكر قال والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. عارفين القصة. فضل يرجع لحد ما تقيأها. لقمة برضو ما كانش يعرف مصدرها. قالوا له هتهلك نفسك. قال لهم حتى لو خرجت روحي معاها اخرجها. فيش تفاهم في المنطق ده. عشان كده قالوا ايه؟ فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. الشاهد هنا ايه؟ المحسنين دول الدرجة العالية دي نحبهم ونرجو لهم الجنة. يعني ايه بقى نرجو؟ عشان ما يقولوش بس ايه عمك الشيخ يعقوب ده بتاع الترهيب وسلم لي على الترغيب. تعالوا النهاردة نسلم على الترغيب شوية، ترغيب شوية، رجاء. ايه هو الرجاء ونرجو؟ قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. هي مش لعبة الرجاء، انك انت زي ما هقولوا لك دلوقتي انه الرجاء ارتياح القلب بمطالعة كرم الرب. ده الرجاء، ان الانسان الرسول ان ربنا يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انا جدا استريح وبكرر على نفسي احيانا في ساعات الضنك قول الله في الحديث القدسي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. ده الرجاء، غفرت لك ما كان منك. لو قتلت 99 نفس، 100 نفس، مليون نفس، سرقت وزنيت وكذبت وفاتتك صلوات فريضة، ولو كل عملت كل موبقات الدنيا وأشركت وكفرت وألحت وبعدين تبت ورجعت وصدقت غفر الله لك كل ذلك. سلم لي على الترغيب بقى. هي دي احنا بنقول دي ونقول دي. واكدت عليك يا دي يا حديق انت ها، اكدت عليك ان مش معنى كده ان ربنا بيقول لك اعصي وانا اغفر لك، لا ده ربنا بيقول لك ان عصيتني هعذبك ما تعصنيش. لكن لو غلطت، في فرق بين يعني تعمدت المعصية وبين اخطأت. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هي دي. لكن اللي يتعمد، عشان كده ربنا فرق بين، احنا ذكرنا زمان الله يرحم ايام زمان، ذكرنا زمان ان التوبة 10 انواع مش نوع واحد. في توبة الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، في توبة الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. تختلف، مش عصيت تبت خلصت، مش كل الناس كده. في فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وبين والذين يمكرون السيئات. زي ما قلنا كده مثالها، ان في فرق بين واحد دخل سوبر ماركت يشتري حاجة، في التلفزيون عندهم وقعت عينه على صورة نسوان بترقص في التلفزيون، عينه وقعت عليهم، او دخل المول وقعت عينه على واحدة كتبت عليه زانية، وبين اللي مسطب على التليفون بتاعه او مدون لود ملود على كمبيوتره افلام وحشة. في فرق بين ده وبين ده، صح ولا لا؟ في فرق بين المتعمد مسطب تلفزيونه على قنوات بيشوف فيها حاجات وحشة، وبين اللي ماشي في الشارع عينه خبطت في حاجة وحشة. في فرق بين اللي منزل على تليفونه صور وحشة، وبين اللي اتحدفت عليه صورة بصلها وبعدين مسحها. في فرق. عشان كده احنا برضو في الرجاء منضبطين قوي اخوتي، انا بحبكم في الله، واحنا بنتكلم في عقيدة. الرباني صاحب العقيدة الربانية له في السير إلى الله نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله. ونظر إلى سعة رحمة ربه وفضله وكرمه وبره. الرباني في سيره إلى ربه له نظران، نظر إلى القدر وأن كل شيء يجري منه فهو بقدر الله، ونظر إلى تمكين الله له من الفعل والترك، وأن له مشيئة مخلوقة للعبد يحاسبه الله عليها. فنظره إلى القدر وآفات نفسه تجعله على الخوف والوجل، ونظره إلى قدرته وسعة رحمة ربه تجعله على الرجاء. واضح ولا ترجم؟ صلى الله عليه وسلم. بمعنى انا لما اشوف، زي ما قلت لكم احنا قاعدين هنا في المسجد دلوقتي، اللهم انزل علينا رحمة من عندك، اللهم اجعلنا من المرحومين، وفي ناس دلوقتي في نفس اللحظة بيزني عياذا بالله، بيشوف أفلام وحشة، نايم ما بيعملش أي حاجة. ده بقدر وده بقدر، وانت هنا قدرا، ده قدر. قلنا ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، والسوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. يعني الزاني اللي بنقول عليه دلوقتي في معصية وانت قاعد هنا، ما تضمنش بكرة يبقى هو فين وانت فين، ممكن تبقى انت في مكانه وهو في مكانك. سبحان مقلب القلوب. فالاثنين دول القدر ونفسك الأمارة يخلوك تترعب وتخاف. الناحية التانية لما تبص لسعة رحمة الله وتبص ان ربنا مكنك انك تختار، المسجد مفتوح صح وببلاش، والسينما مفتوحة وفلوس، وانت اختار عايز ايه، زوجتك متاحة وببلاش والحرام بفلوس، ها وانت اللي بتختار. فده اللي بيقوي عندك الرجاء، ان ربك غفور رحيم وانك متاح متصل الان، تقدر في المهلة. وعشان كده دي النعمة اللي انت ما بتشكرهاش، ان الله مكنك. ما هو الرجاء؟ الرجاء اكتب، الرجاء هو الثقة بجود الرب، الرجاء هو ارتياح القلوب لمطالعة كرم علام الغيوب، الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، الرجاء هو الاستبشار بفضل الله. ده الرجاء، الاستبشار بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو إيه؟ خير مما يجمعون. أحسن الفلوس، أحسن الفلوس. عشان كده قلت إن أجمل حاجة في الدنيا وأحلى حاجة في الدنيا وألذ شيء في الدنيا إنك تحس إنك فرحان بربنا. لما تحس، والإحساس يا عم الحج نعمة، الإحساس نعمة. وفي فرق بين إنك تعرف وبين إنك تحس، في فرق بين إنك تعرف وبين إنك توقن، في فرق إنك تعرف وإنك توقن وإنك تعمل وإنك تشهد وبين إنك تحس. لما تحس إن ربنا بيصرف عنك الحرام والشر ويكرهك فيه ويبعده عنك ويقرب لك الخير ويفتح لك أبوابه ويسهله عليك، لما تحس بكده تفرح بربنا، تفرح بربنا. سبحان الله العظيم. اللهم ثبتنا على الإيمان. طيب علامة الرجاء قالوا إيه؟ علامة الرجاء أن يكون العبد إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا تمام النعمة في الدنيا والآخرة وتمام العفو في الآخرة. لما حس إن ربنا كرمني وقلت لكم برضو النعمة دي عشان الشباب الكتير اللي من دول اللي بيقول عايز اتجوز، وانا دايما اقول له ما تتجوزش تاني، يقصد يعني اقصد يا عم اشرف تاني اللي بيقول عايز اتجوز التانية، فقول له لا ما تتجوزش. ليه؟ لانك مش هتلاقي زي الاولانية. الاولانية دي كان جيل وانقضى، كل الموديل الجديد اللي نزل بعد التحديث مش متوافق مع اي بي ام. عشان كده شكر نعمة الاولانية لو شكرت لزادك، وعلامة أنك لم تشكر أنك ما زلت تبحث، علامة أنك لم ترضى أنك ما زلت تبحث، ما زلت تريد. ولو أنك رضيت، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء. يا رب تفهموا. هي ماشية كده السياق كده، إنك ترضى وترغب والصدقات. لو رأك فقير هيتصدق عليك سبحانه وتعالى، لكن لو شافك انت مستغني طيب خليك واجري وهتقع وتكفي وتتلطش وترجع وتقول اه فعلا حيطة سد. الشاهد هنا ايه؟ الرجاء، أن يكون العبد إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر فينشغل بالله بالمنعم لا بالنعمة، ويرجو من المنعم تمام النعمة في الدنيا والآخرة وتمام العفو في الدنيا والآخرة. ولذلك معلش ندخل حتة كده صغننة، أي الرجاءين أكمل؟ رجاء المحسن في ثواب إحسانه، أو رجاء المسيء مغفرة ذنوبه؟ أصل بعض الناس مفكر لما نتكلم عن الرجاء يبقى هنقول العصاة والمذنبين. لا، ده المحسن يحتاج إلى رجاء أقوى، رجاء أن يقبل عمله، رجاء أن يرضى عنه، رجاء أن يوفق لمزيد من الأعمال، رجاء أن يعان على العمل، رجاء أن يثبت، رجاء أن تصرف عنه المعاصي. يبقى المطيع كمان محتاج، محتاج رجاء، مش الرجاء للعصا بس. طب أي رجاءين أكمل، رجاء المطيع ولا رجاء العاصي؟ العلماء اختلفوا في المسألة، بعضهم قال إيه لا رجاء المحسن رجاء أقوى. ليه؟ لأن معاه قوة أسباب الرجاء، معاه طاعة فيرجو. قلت لكم القصة دي قبل كده، لو ولد من الأولاد أنا اديته 50 جنيه، بلاش 50، 10 جنيه، ما عادتش الخمسة تنفع، 10 جنيه، اديته 10 جنيه، قلت له روح هات لي كذا، راح جاب ورجع، تاني مرة اديته 20 جنيه هكذا راح جاب ورجع ورجع لي الباقي، ثالث مرة اديته 50 جنيه راح جابه ورجع، بعد كده اديته 100 جنيه ضيعها وهو راجع. هو خايف بس بيرجو ان انا سامحه، لانه في المرات الاولانية كان صادق. لكن لو هو اديته 10 جنيه ضيعها، تاني مرة اديته 10 جنيه برضو ضيعها، ثالث مرة اديته 10 جنيه ضيعها، رابع مرة ضيع، خامس مرة ضيعها وهو راجع خامس مرة يقول ايه؟ هيقول ايه؟ ما كل مرة بيضيعها. هو ده ايه دي؟ يبقى قوة الرجاء مع الاحسان، الاحسان بيعطي الرجاء ايه؟ قوة. يبقى المحسن أرجى من المسيء. وطائفة أخرى، ابن القيم بقى من المشفقين على المؤمنين، فبيقول لا، درجاء المذنب أقوى. ليه؟ قال لك لأن رجاءه مجرد عن علة. المحسن بيرجو وعنده علة اللي هي بإحساني، لكن المسيء بيرجو رجاء مجرد عن علة رؤية العمل. بالعكس، ده مقرون بذلة. قال له ما لكم تأكلون دائما بسلة بازلة بذلة؟ قال له أنتم لا تأكلون إلا الجبن بجبن. أيهما أقوى، رجاء المحسن ولا رجاء المسيء؟ قال يحيى بن معاذ الرازي: إلهي وسيدي ومولاي، يكاد يكون رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. قال له يا ربنا، رجائي مع الذنوب أسهل على قلبي من رجائي مع الأعمال، لأن الأعمال عشان أرجو ثوابها شرطها الإخلاص، وأنا مغفل أجيب إخلاص من إيه؟ ولكن مع الذنوب بعتمد على عفوك، وقد سبق عفوك مؤاخذتك. وقال أيضا يحيى بن معاذ: إلهي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعزب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ابن القيم لما بيتكلم في أهمية الرجاء، ويا جماعة لما بتيجي تتعامل معه بنقول نرجو للمحسنين، ده أنا عايز أقول رجاؤك لنفسك متعلق ببعض أسماء الله الحسنى، لكي تحسن الرجاء لابد أن يكون لهذا الرجاء متعلق، وتعلق الرجاء بالأسماء الله الحسنى مثل اسم الله المحسن البر. خلينا عشان محدش يختلف علينا، في اسم الله البر، إلهي برك، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، البر جل جلاله. ذلك التعبد والتعلق بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله، على حسب قوة تعلق القلب بهذا الاسم البر، على حسب قوة تعلق القلب باسم الله الرحيم الكريم الوهاب، على حسب قوة تعلق قلب العبد بصفة أن الله تغلب رحمته غضبه ويغلب عفوه عقابه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. يقول ابن القيم، اسمع، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ولولا التعلق بالرجاء تقطعت، ولولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا. أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا؟ أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا؟ لولا الرجاء يحدو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. فعلى حسب المحبة وقوتها تكون قوة الرجاء. يقال أن رجلا اشترى جارية فقالت: لك النهار ولي الليل. قال: لك ذلك. فلما كان من الليل قال: أنظر لأرى ما شأنها. فصعد إلى السطح فوجدها تصلي، فلما رأته رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم بحبك لي ارحمني. فقال: يا جاهلة، قولي بحبي لك. قالت: يا أحيمق، لولا حبه لي لما أقامني وأنامك. انت طالع تتفرج، انا شغالة. فعلى حسب بس احنا ما نقدرش نقول كده على حسب. وانا بقول دايما يا جماعة، انا احيانا بقابل ناس من العوام، ناس طيبين غلابة، ممكن يكون امي لا يقرأ ولا يكتب، ويقول لي: انا قلت لربنا مش عارف ايه وبعدين حصل. انا ما اقدرش اقول كده اللي هو بيقوله ده، ما اقدرش، لا اجرؤ. فبقول كده ان كل واحد مننا له حال مع الله، يقدر يتكلم بطريقته على قده، بس احسن الاحوال حاله النبي محمد، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاله احسن الاحوال. يبقى نتكلم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل محب راج بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه. ومن أخطر أنواع الرجاء رجاء ألا يسقط من عينه، رجاء ألا يطرده وألا يبعده عن بابه، رجاء ألا يحجب عنه فضله. فصار رجاؤه خوفا وخوفه رجاء. عشان كده دايما يا عم محمد نقول ان الخوف والرجاء متلازمان. الرجاء زي ما قلت كده، شوف، هو نقدر نقولها يرجو ألا يسقط من عينه، ونقولها يخاف أن يسقط من عين الله، يخاف أن يطرده ويبعده، يخاف أن يحجب عنه فضله، يخاف يخاف، وفي نفس الوقت يقدر نقول يرجو يرجو. فلذلك بيقولوا إن الخوف والرجاء ينقطع عند الوصول إلى الجنة وتدوم المحبة. ولكن ابن القيم هنا بيقول إيه؟ فإذا لقي الله ووصل إليه اشتد الرجاء لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه، فيشتد رجاؤه. فإذا كان محبا والحب لا يفارق، فالمحبة مصحوبة بالخوف والرجاء، كل محبة على قدر تملكها من قلب المحب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ هفوتها زي ما هي كده بدون شرح، وادخل في 11 نقطة فوائد الرجاء عشان تقوي الرجاء في قلبك. الفائدة الأولى يبرد حرارة الخوف. يا جماعة قلنا أن المؤمن يسير إلى ربه بجناحين، الخوف والرجاء، فيصعد الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل الخوف، ويصعد الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل ويرفع الخوف، وكده يطير بالخوف والرجاء. يبقى مش هيبرد حرارة الخوف إلا الرجاء، ومش هيوقف الرجاء عن الغرور إلا الخوف. اتنين، إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. لسه كنا بنكتب في العقيدة إن من أنواع التوسل، التوسل بالعمل الصالح من أنواعه الانكسار، في قول سيدنا موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري. ثلاثة، أن الله سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، وأحب ما إلى الجواد سبحانه أن يرجى ويؤمل ويسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، والسائل راج وطالب، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. أربعة، ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له السير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، إنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. أنتوا عارفين يعني إيه حادي؟ لا مش عارفين. أصلكم بتركبوا عربيات، لو بتركبوا إبل كنتوا عرفتوا يعني إيه حادي ويعني إيه سائق. السائق يقود من وراء بالكرباج، كرباج حتة جلدة صغننة كده يضرب بها البعير على مؤخرته فينطلق. الحادي ماشي قدام، بس قدام الحادي ده بيغني الحداء. وانا كنت قبل كده قلت عايزين نسجل الميمية نوع من انواع الحداء السلفي. الميمية بتاع ابن القيم، اذا طلع الشمس النهاري فانها علامة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن الى اخره. الحداء ده ان يبقى الحادي ده مغني ماشي بيغني، بس يقولها الاول ايه، اذا طلعت شمس النهار فسلموا، واحدة واحدة كده بالراحة، وبعد كده يسرع والابل ماشية بالراحة، وكل ما هو صوته يعلى تقوم ايه تسرع، كل ما يبقى يقول اسرع كل ما تجري، ده اسمه ايه الحداء. الحداء ده اسمه الحادي. فالحادي بقى من غير ضرب ما بيكهربش، بالعكس ده بقى ايه بالمزاج. خمسة، ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزها فإنه كلما اشتد رجاؤه لزم عتبة العبودية، فإذا حصل ما يرجو ازداد حبا وشكرا ورضا به وعنه. ستة، ومنها أن الرجاء يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية. سبعة، أنه يوجب له المزيد من معرفة الله، فإن العبد الصالح يتعرف إلى الله بنعمه. احنا قلنا المرة اللي فاتت في الكلام في المدارج، عايزين نتكلم عن المحاسبة بقى، عشان كده اللقاء ان شاء الله القادم هيبقى خطير ومهم ان شاء الله بإذن الله، للكلام عن منزلة المحاسبة. كنا وقفنا المرة اللي فاتت على معرفة الله، وقلنا ان من أسرار حكمة ان لله 99 اسما أن تتعرف إلى الله في كل حال لك باسم من أسماء الله. فلما تكون مريض باسم الله الشافي، ها؟ لما تكون فقير باسم الله الغني، لما تكون مذنب باسم الله الغفور، لما تكون مظلوم باسم الله الحكم العدل القابض الباسط القاهر القهار، يبقى أم 99 اسم عشان كل شوية انت عايش مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، السميع البصير القريب المجيب المعطي الوهاب الودود الحليم الحيي الستير اللطيف المؤمن المهيمن البر، كل شوية عايش مع اسم من أسماء الله. فالرجاء طالما أننا برجو ففي كل حالة من الحالات عندي اسم من أسماء الله عز وجل عايش معه. تمانية، أن المحبة لا تنفك عن الرجاء بل تمده بمدد وتقويه. ومنها، ودي مهمة وحلوة، أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف وكل خائف راج، ولهذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال المفسرون ما لكم لا تخافون عظمة الله. قالوا والرجاء بمعنى الخوف، والتحقيق أنه ملازم له، فكل راج خائف من فوات مرجوه، صح، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط، قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. عشرة. أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه كان أحلى وأبلغ من حصول ما لم يرجه. 11. أن الله سبحانه يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا والإنابة، ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به ليكمل الخوف والرجاء. 12. ومنها أن الرجاء في من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله، أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكر الله ودوام الالتفات إليه وتنقل القلب في رياض الأسماء والصفات الأنيقة. الإنسان لما يبقى بيرجو من الله شيء وقاعد منتظر ومترقب ومتوقع، استني الانتظار ده يخلي الإنسان بقى يتنقل في اسم الله جل جلاله الكريم اللطيف الحليم الودود الرحيم البر المنان إلى آخره. 13. الرجاء يبعث العامل على الاجتهاد. 14. يولد التلذذ بالخدمة. 15. يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. إذا كانوا 11 بقوا 15، ما هو بقى الرجاء كرم من كرم الله جل جلاله. إخوتي، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يسأل خيرا وأحب إليه من العافية. اسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالعفو والعافية مما يحبه الله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا أريت ليلة القدر علمني دعاء أدعو به إذا أريت ليلة القدر. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء العفو شامل كامل. وقد نصحتك قبل أنه إذا تزاحمت عليك الهموم وتكاثرت عليك المسائل التي تريد أن تطلبها من الله، فاكتفي بقولك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تكفى العفو. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم. وإذا عفا كل كسيف. العفو. نسأل الله العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ذلك كان من دعاء بعضهم: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. لأن الرضا درجة أعلى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. دخول الجنة بالعمل ولا بالرحمة؟ بالرحمة والفضل. أما الإيه؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء أن العبد إذا قال عملي قال الله عدلي، وإذا قال العبد فضلك قال الله عملك. هي دي القضية، أن الإنسان لن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى لن يدخل أحدكم الجنة عمله. ليه؟ لأن عملك ده مش ثمن الجنة، ده عملك ده حق الله، حق العبودية. انت عبد وخلقك لتعبده، مش بتعبده بقى وعايز مقابل. فمقابل هذا العمل عبادتك لو وزن الى نعم الله لا يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. يعني اذا انسان، والقصة دي من الاسرائيليات وموقوفة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ان رجلا عبد الله في رأس جبل 500 سنة وسأل الله ان يموت ساجدا. عبد الله في ايه؟ اشمعنا في رأس الجبل يا شعب؟ لا بيشوف حد ولا حد يشوفه، هو اللي يشوف حد يفلح في العبادة. عبد ربنا في رأس جبل، لا حد شايف ولا شايف حد. ثم سأل الله أن يموت ساجدا فقبض وهو ساجد. قال الله أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا رب، بعملي. رحمتك إيه بقى؟ أما 500 سنة بعمل إيه؟ فقال قيسوا عمل عبدي إلى أدنى نعمة من نعمي عليه، فوزن عمل 500 سنة إلى نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وطاش عمل 500 سنة. فقال أدخل عبد النار بعمله. قال لا، برحمتك يا رب. هذه هي، نحن نعبد الله عز وجل خوفا ورجاء، متفقين نحن نعبد الله عز وجل خوفا من أن يعذبنا بالنار، نعبد الله عز وجل طمعا في أن يدخلنا الجنة. لكن اوعى تفكر ان الجنة تمن عملك، عملك ده ما يجيبش جنة. هتدخل الجنة بايه؟ برحمة الله، وانما عملك بس يكفي ان هو ينجيك من النار لو قبل. يعني حتى عملك ده لو ايه؟ لو صح، زي ما قلنا كده، لو خلص عملك من الرياء والسمعة وحب مدح البشر وحظ النفس فيه والطمع فيما في أيدي الناس وحب العلو في الدنيا وطلب مدح الناس والهرب من ذمهم، لو سلم من كل هذا يبقى لا أجر ولا وزر حتى يصح الإخلاص أنه خالص لوجه الله. ومنين تجيب؟ فلذلك اوعى تفكر إن عملك ده يدخل الجنة. ولله در أبي مدين حيث يقول ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. اوعى تفكر انك انت عملت قلت ايوة وهنا كده بقى يعني احسن حاجة يرضاها ربنا، ساعتها يبقى مش راضي عنك لانك جاهل بما يستحقه الله وجاهل بعيوب وآفات عملك. ذلك سيدنا النبي صلى عليه قام حتى تورمت قدماه وسجد حتى ظن أنه قبض وبكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، ثم يقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا يقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا. بعد كل هذا يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. احنا شايفين محسنين النهاردة بس ما أمنش عليه. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. احنا شايفين الفتن اللي لوحت ناس كتير. لا تأمن، اوعى تفكر ان انت الحمد لله انا ملتزم وبصلي. لا تأمن، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الصحابي اللي كان مع سيدنا النبي ومن كتاب الوحي ثم تنصر ولحق بالنصارى، مش كده؟ ولفظته الارض، اسمه المنبوذ. الصحابي اللي هاجر ورايح مهاجر في سبيل الله والاخر تنصر. فلا تأمن. لذلك نرجو لهم أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. ما بنأمنش لا على نفسي ولا على حد. لازم أفضل خايف لحد ما أموت. ولا نشهد لهم بالجنة. ولا نشهد لحد. يقول حديث أم العلاء في المسند في البخاري وحديث صح في المسند أنها زوجة عثمان بن مظعون، أنها لما مات عثمان بن مظعون قالت طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يبقى لا نشهد لأحد بالجنة أبدا. قالوا طوبى لفلان شهيد، قال وما يدريكم أنه شهيد، لعل الشملة التي غلها يوم أحد اشتعلت على رأسه في قبره نارا. لا بنقول عن حد انه شهيد ولا نقول عن حد اسمه المرحوم ولا نقول على حد من اهل الجنة. هذا كله مرده الى الله. لا نأمن على احد ابدا بعد انقطاع الوحي الا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لاحد بالجنة، فلان بعيني نشهد له بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة. اما نشهد لاحد اخر ابدا، لا نشهد على احد بجنة ولا نار، ولا نقول فلان من اهل النار، فلان ده هيدخل جهنم حذف. الكلام ده غلط. لا تدري من الذي سيدخل جهنم ومن الذي سيدخل الجنة، فالأعمال بالخواتيم، وطالما فيه نفس فلا تأمن. لا تأمن ولا تضمن. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم للصواب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.